إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع إلى الله من الذنب. وكل معصية للأمر الإلهي ذنب، وهذه المعصية للذنب إما أن تكون في الكبائر أو في الصغائر، فإن الذنوب صغائر وكبائر، وكبائر الذنب قال الله تبارك وتعالى فيها: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل الله تبارك وتعالى ترك الكبائر وحده مكفر للصغائر، فمن اتخذ كبائر من الذنوب فان الله تبارك وتعالى يكفر عنه، يعني صغار الذنب تبعا لله. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كبائر الذنب قد مضى تفصيل كثير منها. أعظم الذنب الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، كما قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذي يموت كافرا فهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته من هذا الكفر، وهو مخلد في النار بذلك. وأما الذي يموت على معصية لم يتب منها وقد جاءه الأجل ووصل إلى حد الغرغرة ولم يتب من ذنبه، فهذا كذلك يبقى ذنبه إلى يوم القيامة، وهذا ما دون الشرك، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة عند الموت لا يقبلها الله تبارك وتعالى، كما فسر النبي ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. ما لم يغرغر غرغرة اللي هي يعني وصول الروح إلى الحلقوم، فمن وصلت روحه الحلقوم وبدأت النسخ تنزع روحه وصلت إلى الحلقوم، فإذا تاب فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبته، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن فرعون الذي شهد يعني شهادة الحق ولكن في حال الغرق فلم يخبره الله تبارك وتعالى، قال حتى إذا أدركه الغرق قال إني قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا: الآن. وهذا السؤال الإنكار، يعني هل تتوب الآن؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني لا ينفعك هذا، يعني لا ينفعك أن تشهد هذه الشهادة، شهادة الحق، بهذا الوقت الذي هو وقت الغرغرة، وقت يعني الغرق. فاليوم نجيك بإذنك لتكون لمن خلفك آية. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد أن يتوب عند الموت، لا يقبل توبته عند الموت، ولكن يقبلها سبحانه وتعالى في الحياة كلها. الحياة كلها إنما هي وقت للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل مسلم يحتاج إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل يوم، لأنه إذا كانت المعصية هي مخالفة الأمر الإلهي والأوامر الإلهية تشمل الحياة كلها، كل حياة الإنسان في كل حركة وسكون هناك أمر إلهي، والإنسان محاسب على كل يعني عمل قلبه وجوارحه، فأعمال القلب يحاسب عليها وأعمال الجوارح محاسب عليها. عمل القلب كما قال تبارك وتعالى: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والذي يبديه الإنسان ويخفيه ما هو من في قلبه، ولكن ما كسبت قلوبه، فكسب القلب لا شك أنه محاسب عليه، ولا شك أن كسب القلب هو أعظم الكسب شرا وخيرا. فالإنسان بقلبه يحب الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويرجوه وينيب إليه ويخافه، وهذه أشرف يعني وأجل أعمال العبادة لله تبارك وتعالى. فإنابة القلب إلى الله وسكونه إليه واطمئنانه به وتوكله عليه ومحبته سبحانه وتعالى، كل هذا من أعمال القلوب. كما أن أعظم الذنوب كذلك من أعمال القلوب، فالكفر والجحود والإنكار والشرك وأصل الشرك، كل هذا إنما هو بالقلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من هذه الأدواء وهذه الأمراض الكبرى. وأما كتب الجوارح فإن الإنسان يكتب الجوارح، اليد تكتب والعين والقدم، وكل هذه الجوارح هي أيضا كذلك يعني داخلة في محل التكليف. واللسان أعظم هذه الجوارح كتبا في الخير والشر، فإن الذكر ذكر الله تبارك وتعالى وشهادة أن لا إله إلا الله أعظم الذكر، والتسبيح والتحميد والثناء والحمد وقراءة القرآن، كل هذا من أعمال يعني اللسان. وكذلك من أعمال اللسان السب والشتم والغيبة والنميمة، ولذلك كان اللسان من أعظم الجوارح كسبا. وقد جاء في الحديث: من ضمن لي ما بين اللحيين وبين فخذيه ضمنت له الجنة. وما بين اللحيين، لحية هذه اللحية هو اللسان، فاللسان عثراته كثيرة، وقد قال النبي لمعاذ: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا أصائد ألسنتهم؟ فأصائد الألسن هي من أعظم ما يدخل النار، يعني فعل اللسان من أعظم ما يدخل أصحابه النار. فالإنسان يحاسب على كلماته، يعني على الكلام وعلى البطش باليد وعلى السير بالرجل وعلى العين، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فكل ما يكتبه الإنسان بجارحة من هذه الجوارح هو كذلك في مجال الكسب خيرا وشرا. فلما كان هذه كذلك الجوارح يعني هي مكلفة، الإنسان مكلف بأن يضبط قلبه وأن يضبط جوارحه في حدود الأمر الإلهي، يعني في أمر الله تبارك وتعالى الإله. فالأوامر الإلهية تشمل كل حياة الإنسان وتشمل كل أعمال الجوارح، ومخالفة أي أمر من هذه الأمور هو ما يعني لو خالف فنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أو سمع ما حرم الله عز وجل، أو سار برجله إلى ما حرم الله، أو بطش بيده إلى ما حرم الله، حتى لو كان إشارة غمزة بأي صورة من الصور وهي من أعمال الجوارح، فهذه معصية. فالمعاصي كثيرة، والمخالفة للأمر الإلهي متوقعة يعني من كل أحد، ولذلك كل ابن آدم خطاء كما قال النبي: وخير الخطائين التواب. فالإنسان أقول يحتاج إلى التوبة الدائمة إلى الله تبارك وتعالى، وكان النبي يقول: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله. والتوبه الى الله هو الرجوع، الرجوع الدائم الى الله تبارك وتعالى والاستغفار الدائم. وكان ابن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 100 استغفار، يعني 100 مره يستغفر الله تبارك وتعالى في مجلس واحد. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك، امر الله تبارك وتعالى بان يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار الدائم والتوبه الدائمه الى الله تبارك وتعالى ديدن المؤمن، ديدنه يعني فعله الدائم ورجوعه الدائم الى الله تبارك وتعالى. ولا يغفر الذنوب الا الله، يعني اي ذنب ترتكبه ولو رضي كل الناس عنك ولم وهو ذنب عند الله تبارك وتعالى فيبقى ذنب. لو وافقك كل الناس على ما تفعل من مخالفه الامر الالهي، هب ان الناس وافقوا، خالفت الامر الالهي ووافقك الناس، وافقك ابوك وامك واهلك والناس وجميع، لكن يبقى ذنب، يبقى ذنب عند الله تبارك وتعالى. ولا يغفر الذنوب الا الله. فإن تخالفت أمر إلهي فأمرك إلى الله الذي سيحاسبك سبحانه وتعالى، سواء يعني أخفيته عن الناس أو أعلنته ورضي الناس عنك، لا يهم هذا، هذا لا يخرجك من إطار الذنب. فكل من أذنب ذنبا ليلا أو نهارا أمام الناس أو في الخفاء إنما ذنبه لله، ولن يحاسبه عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت التوبة هو الرجوع إلى الله، وإلى الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يقيل العثرة ويقيل الذنب. فالمؤمن يحتاج في كل أوقاته وفي كل حياته إلى الرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. ومكفرات الذنوب كثيرة، ذكرنا بعضها أو كثيرا منها تفصيلا في خطب سابقة، ولعله يأتي تفصيل لذلك. مكفرات الذنوب كثيرة، أكتفي اليوم هنا بالرجوع الدائم، الرجوع الدائم بالقلب والرجوع الدائم باللسان، الرجوع الدائم بالقلب، رجوع القلب الدائم إلى الله تبارك وتعالى وإنابته إلى الله وبراءته من الذنب، وإذا وقع فيه أو يعني جهله ونسيه فينبغي أن تكون الاستغفار الدائم والإنابة الدائمة إلى الله تبارك وتعالى والبراءة الدائمة من كل الذنوب. أما الكبائر فإنها لا بد من أن يتحقق فيها أركان التوبة كلها، أركان التوبة من الإقلاع عن الذنب، لا بد أن يقلع عن الذنب الذي ارتكبه من هذه الكبيرة، ولا بد أن يندم عليه، لا بد أن يندم عليه، ولا بد أن يكون عازما على ألا يعود إليه. أما إن كان عازما على ألا يعود إليه يعود إليه فهذا ليس الذنب، ليس التوبة. ثم لا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابه، لا بد من رد حقوق الخلق إليه، دين أو سب أو شتم أو أخذ مال أو مال أيا كان هذا المال، لا بد من رد حقوق الناس إليهم ليبرأ الإنسان من الكبير. وهذه تدخل يعني حقوق الناس تدخل في باب الكبائر، فإن قتل المسلم من أكبر الكبائر، وهذا من فيها حق الله وحق العباد، وكذلك سبه وشتمه وسلبه وغصبه. وقد سمعت قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في باب الظلم: من اتصل شفرا من الأرض فوقه من سبع أراضينا ومن فيها. فهذا الحق يعني من حق العباد، يعني أخذ أرض من أحد غصبا فهذه من حقوق العباد، وهذه لا يغفرها الله تبارك وتعالى لصاحبها، لا بد أن يرد الحق. والمشكلة أن هذا يأتي يوم القيامة، يعني من أخذ شيئا من ذلك أتى به يوم القيامة. فرد حقوق العباد إليهم هذا شرط من شروط التوبة. شاهدوا أن قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني التي يقبلها سبحانه وتعالى وجعلها عليه، يعني كأنها أوجب الله تبارك وتعالى عليه قبولا، يعني توبة الراجع إليه سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح برجوع العبد وتوبته إليه جل وعلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، الجهل درجة يعني الصنفاء، في جهل اللي هو عدم العلم وهذا ما يسمى بالجهل البطيء، وهذا يغفره الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى يغفر لمن فعل ذنبا وهو جاهل أن يكون هذا ذنب، فإذا كان يجهل أن يكون هذا ذنب فلا شك أنه مغفور عند الله تبارك وتعالى. لكن هنا بجهالة اللي هو الإنسان الجهول الذي يعلم يعني أن هذه مخالفة للأمر لله ويفعلها، هذا نوع من هذا الجهل، وهذا الجهل الكبير، وكل من يعصي الله تبارك وتعالى جهل، لأن من علم أن هذه المعصية وذهب إليها وارتكبها هذا من جهالته، فهذا إنسان جهول يعني لم يقدر الأمر وأقدم واقتحم المعصية ومخالفة الأمر لله لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في الإنسان: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من جهالته، إنه يعني قد يرى المعصية ويذهب إليها ويقتحمها ويرتكبها. وأعظم معاصي البشر كله من هذه من الجهالة، وذلك أنه قد يستقر يعني الجهل ثم يصبح عقيدة وتنتشر ويأخذها الناس. وهل كل هذا الشرك في الأرض إلا جهالة؟ هل لله شريك؟ الله ليس له شريك، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، إنما هو إله واحد في الوجود. لكن انظر ما افتري على هذه الحقيقة، افتري على أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. انظر ما عبد من دون الله تبارك وتعالى منذ قوم نوح وإلى يومنا هذا، هذا أمور جهالات لا تحصى. فأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح الصالحين وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك جاءهم رسولهم وناقشهم وجادلهم وقال لهم اعبدوا الله وحده، وأصروا على ما هم فيه من هذا الشرك الذي هو جهال، هو جهال، لكن تمسكوا بها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، وأصروا على ذلك وعلموا يعني صغارهم ما يعني نشأ عليه كبارهم، وظل هذا الأمر باقي. ثم انظر بعد ذلك كيف انتشر الشرك في كل أمة من الأمم، هؤلاء يعني النصارى قيبهم الله الذين يملؤون الأرض وهم أعظم يعني الأمم عددا، دينهم يقوم على جهالة. فعيسى ليس إله، عيسى عبد لله تبارك وتعالى، عبد رسول لله تبارك وتعالى، ولكنهم جعلوه ابن لله تبارك وتعالى، وأنه سن أبيه يخلق ويرزق ويعطي ويميت، وهو الذي يدير هذه السماوات والأرض. جهل، هذا جهل، ولكن هذا الجهل أصبح عندهم يعني خلاص عقيدة وحقيقة، وسار الأمم بعد ذلك على هذا. ثم كل المعاصي بعد ذلك، كل من ارتكب معصية جهول، جهول علم أن هذا يعني مخالفة للأمر الإلهي وسارك. فقول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بهذه الجهالة اللي هو كل من يعصي الله تبارك وتعالى لا شك أنه جاهل، وإن علم أن هذه معصية لأنه يعلم أن هذه معصية يرتكبها، أو لا يعلم أن هذه معصية يرتكبها، كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جهول مقتحم يعني لهذا الأمر، لهذا الأمر الفظيع الذي فيه هذه العقوبة ثم هو يقتحم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب قبل الموت، قبل الموت. كل من تاب إلى الله تبارك وتعالى قبل الموت قبله الله تبارك وتعالى، وأي ذنب يكون. لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما كان الذنب يعني من الفظاعة والشناعة، فإن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى فيه من رجع إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه أيا كان هذا الذنب يغفر الله تبارك وتعالى. هذا نداء من الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا وعظ عظيم من الله تبارك وتعالى، يعرف الله به عباده ويذكرهم بأن من يعني نكد عن هذا يوم القيامة لو اعتذر بمثل هذه الاعتذارات لا تقبل، ما تفيد، لن يفيده أن يعتذر يوم القيامة وأن يندم هذا الندم، ما عليه. ويقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذا على العبد أن كلنا محتاج إلى التوبة، إلى الرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى، وقبل الموت، قبل الغرق، لا بد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، العود إلى الله في كل يوم. وكما ذكرنا بأن نحن نعيش في إطار المعصية، الإنسان في إطار المعصية دائم، فالمعصية الآن من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن حولك من كل مكان، وخاصة في هذه الأزمنة التي يعني انتشرت فيها المعاصي بهذه الصورة الفظيعة وأصبحت عصور للفتن، فيحتاج المؤمن دائما إلى الرجوع الدائم الدائم إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إليه وأن يرزقنا التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم لمن في القناة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجعل في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم.